الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق تحدثنا في لقاء سابق على القاعدة الرابعة، ثم شرعنا في القاعدة الخامسة، وتلخيصا لما سبق، القاعدة الرابعة كانت تتحدث عن المحاذير التي يقع فيها من يفهم من ظاهر النصوص التمثيل. لا شك أن المحذور الأول أنه وقع في التمثيل، وقلنا المحذور الثاني تعطيل النصوص عن المعنى الصحيح، ثم يترتب على هذا أن يعطل، ومعنى يعطل أن يخلي الذات الإلهية عما يجب لها من صفات الكمال. ورابعا وهو لازم له، أن يصف الله تعالى بضد تلك الصفات ما مما هو من خصائص الجمادات والمعدومات. وضرب الشيخ مثلا بمسألة الاستواء، فمن فهم أننا إذا أثبتنا الاستواء في حقه تعالى أن يكون الله سبحانه وتعالى مثل خلقه محتاجا إلى العرش، ينبني على هذا أن يعطل النص من المعنى الصحيح للاستواء، وهو المعنى اللائق بذاته تعالى، مع ما في مفهومه للاحتياج في حق الله تعالى من مفهوم باطل. وما يترتب على هذا أن يخلي الله سبحانه وتعالى عن صفة أثبتها لنفسه في سبع مواضع: الرحمن على العرش استوى، في عدة مواضع آيات تثبت الاستواء في حقه تعالى، يأتي هذا ويقول لا، الله ما استوى. وبعد ذلك يلزم من ذلك، إما إذا قال ما استوى، إما أن يقول أن الله في كل مكان، وهذا كما قال بعض أهل العلم كفر، لأنه يلزمه أن يجعل الذات الإلهية المقدسة عن الأماكن القذرة في الأماكن القذرة. لما؟ نتيجة لأنه عطل صفة تليق بجلاله وهو الاستواء، وعلى وارتفع كما جاء تفسيرها عن السلف. فيلزمه إما يقول أن الله في كل مكان، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى حالا في الأماكن التي يتنزه عنها الإنسان، وإما أن يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، فيلزم من ذلك أن الله شبيه بالمعدوم. فإذا وقع في المحذور الرابع، وهو وصفه لله تعالى بنقيض ما وصف الله تعالى بنفسه. ومثال آخر، لو أن إنسانا فهم من قوله تعالى أأمنتم من في السماء الحلول، وأن الله أن السماء تقله وأنه أن تحيط به. فبين الشيخ أن هذا فهما باطلا، لأنه يجب أنك تفهم الظرف فيه على حسب السباق والسياق كما بينا ذلك. وأيضا السماء لها معنيين، تارة تطلق على المراد بها السقف المرفوع هذا، وتارة يطلق ويراد به كل ما على الأرض. فإن أريد بالسماء السقف العلو فإن الله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى على، مثل ما نفهم قوله تعالى سيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض، أو تقول زيد في الجبل أي على الجبل، ليس بمعنى في الظرفية. وأيضا في الدرس السابق شرعنا في القاعدة الخامسة، والقاعدة الخامسة توقفنا على حسب ما أعتقد في التساؤل الذي قد يتوهم منه الناظر في الآية أن هناك فيه تعارض بين الأمر بتدبر القرآن وبين الآيات التي تقسم القرآن إلى محكم ومتشابه. وتنص الآية آية التي في سورة آل عمران أن المتشابه يتتبعه من؟ الذين في قلوبهم زيغ يبتغون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا وقف، ثم تأتي الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نريد أحد من الإخوان يذكرنا بما هو الذي قد يتوهم الإنسان من تعارض بين أمر تدبر القرآن وبين الآية وبين كلام ابن عباس الذي سبق وأن أخذناه. الشيخ بس مين بعد يذكرنا عشان الآن سنشرع في دفع التعارض المتوهم. هل في منافاة بين هذه الأقوال؟ نعم نعم نعم. ما وجه التعارض؟ طيب والتدبر؟ طيب فإذا أمرنا بتدبر القرآن ماذا يعني؟ أحسنت. وجه الدلالة كمن يأتي أمره تعالى ويأمرنا بتدبر القرآن، ماذا تفهم من الأمر بتدبر القرآن؟ أن كل القرآن يمكن فهمه، ما في معنى غامض. لأنه لو أمرنا الله بتدبر القرآن وفيه في القرآن ما لا يمكن تدبره لكان هذا تكليف إيش؟ بما لا يطاق. وهل الله عز وجل يكلف خلقه بما لا يطاق؟ على مذهبنا لا، مذهب أهل السنة والجماعة التكليف بما لا يطاق ممتنع. في مذهب مين الذي يجوزون التكليف بما لا يطاق؟ أشاعرة. الأشاعرة يجوزون أن الله يكلف الإنسان بما لا يطاق، ويبنون هذا على مذهبهم في الاستطاعة. هل الاستطاعة قبل الفعل ولا مع الفعل؟ فهم يرون أن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل. وبالتالي عندما يأمرك لو أقول لك قم فأنت الآن غير قادر على القيام. ليش؟ لأن الاستطاعة إنما تكون مع قيامك لا قبل قيامك. وبالتالي فأنا أمرك بما لا يطاق، فهم جوزوا التكليف بما لا يطاق. ولما قلنا لهم إن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جوزوا التكليف بما لا يطاق، احتجوا بقصة أبي لهب لما نزل سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أو السورة التي تبين كفر الكافرين. فكأنما الآية تقول تطلب من أبي لهب أن يؤمن أنه لن يؤمن، فهذا تكليف لما لا يطاق. وهذا على كل حال كلام ليس بصحيح وباطل. والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن التكليف ما لا يطاق غير ممكن. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى مذهب أهل السنة والجماعة عندما أمرنا الله تعالى بتدبر القرآن ماذا نفهم من ذلك؟ أن القرآن يمكن فهمه، يمكن تدبره، لا يستحيل تدبر، وليس فيه شيء يمكن فهمه وهو شيء من المعاني. طبعا سنزيل فيه يعني جانب لا يمكن إدراكه وهو كما سيأتي الآن، لكن قصدي معاني القرآن نحن أمرنا بتدبره، هل في القرآن معنى لا يمكن معرفة معناه؟ يعني هذا ليس، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة لا يمكن. وبالتالي يستشهد الشيخ بالأمر بتدبر القرآن على ماذا؟ على أن كل ما في القرآن مفهوم المعنى. طيب إذن هذه قضية انتهينا منها. لما يجي المسألة آية سورة التي في سورة آل عمران، وش تقرر الآية؟ أن في هنا متشابه، فالذين في قلوبهم زيغ إيش يعملون؟ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم تقول تنص الآية وما يعلم تأويله إلا الله، وفي وقف. إذن هذه الآية نص في أن ما يعرف تأويل القرآن فيه أشياء متشابهة لا يعلم تأويلها إلا من؟ إلا الله. طيب والواو تصير استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند، يسلمون. طيب في قراءة ثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ففي منافاة بين القراءتين. طبعا سواء على القراءتين أو سواء على كلام ابن عباس، لأن ابن عباس في رواية عنه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وفي رواية عنه أنه قسم القرآن أربعة أقسام، ثم قسم منه قال قسم لا يعلمه إلا الله روي عنه مأثورا. طيب روي عنه أيضا أنه أن مجاهد عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمه، يقف عند كل آية يسأله عنها. إيش تستنتج، إيش تستنبط من هذا الكلام؟ إن ابن عباس علمه كل معاني القرآن. يجي الشيخ يقول ما في منافاة، يعني هل في ظاهر هذا الكلام تعارض؟ نقول نعم ظاهره التعارض. أنت الآن تقرر أن كل القرآن يفهم، ثم تقول تجيب آية تقول أنه فيه ما يعلم تأويله إلا الله، ثم آية كلام لابن عباس إني أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وكلام آخر يقول فيه وتفسير لا يعلمه إلا الله، وفي كلام أنه مجاهد عرض عليه المصحف كله وفهمه كله، في منافات؟ قد يظهر في منافات، لكن الصحيح أنه لا منافات بين هذه الأقوال. طيب كيف تنفي المنافات بين هذه الأقوال؟ هذا هو الجواب الآن. نشرع في إيش؟ في بيان هذه المسألة. إن القرآن، هذه القاعدة الآن، إن القرآن يفهم من وجه دون وجه، كله يفهم من وجه وبعضه لا يفهم من وجه. طيب لإزالة الإشكال بدأ الشيخ ويقول إيش؟ من يقرأ؟ احنا وقفنا عند لا منافاة بين القولين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. نعم. الثاني، والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. نعم، إذن يجب أن تعرف عندما يأتي قوله تعالى، عندما يأتي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إن التأويل له ثلاثة معاني. أولا، المعنى باصطلاح المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به. وعندهم أيضا قد يعبرون عنه، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل لدليل يقترن به، وتارة يفسرونه صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجاز. لا عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا اصطلاح المتأخرين، تجدون هذا الاصطلاح. طبعا قبل أن نسترسل في هذا التأويل، نريد أن نسأل: ما حكم التأويل كمنهج بهذا المعنى الاصطلاحي؟ ما حكم التأويل بهذا المعنى الاصطلاحي كمنهج؟ لا يجوز. نعم، غيره، ايش رأيكم؟ ايه، التأويل بالمعنى الاصطلاحي، صرف اللفظ عن المعنى الراجح، عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل كمنهج، يصح ولا ما يصح؟ يصح تأويل؟ ما يصح؟ نعم، فصل. ايه، هو على كل حال، يعني هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهو الذي الآن يقصد بالتأويل عند المتأخرين عند علماء الكلام. هل هو كمنهج مقبول أو غير مقبول؟ نحن نقول: إذا كان بهذه القاعدة، أنك تصرف اللفظ عن الظاهر أو الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل، هذا صحيح، عندك دليل. إذن ليش نحن ننتقد تأويلات المتكلمين عندما يؤول الاستواء ويؤول اليد ويؤول؟ هل لأننا نرفضه كمنهج؟ أقول: لا، ليس هو مرفوض كمنهج، ولكن لأن تأويلاتهم لا تقوم على دليل، يصرفون ما عندهم دليل. طيب، لكن هم يقولون عندنا أدلة. نقول: هم يتوهم في دليل، ولكن الدليل الصارخ الذي يزعمه صارخ لا ينهض أن يكون دليلا. ومعنى ذلك، هل معنى ذلك أننا نقبل الدليل كمنهج، التأويل كمنهج؟ نقول: نعم. أما في الأمور العملية فهذا مستعمل بين الفقهاء، هذا مستعمل بين الفقهاء مثلا، وأيضا نحن نستعمله، بس قد يغيب عنا. مثلا إذا جاء قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر قرأت، إيش معناته؟ قرأت فعل إيش؟ فعل ماضي، يعني إذا انتهيت فاستعذ. هل الاستعادة تكون بعد ما أنتهي من القراءة، ولا عندما أشرع بالقراءة؟ عندما أشرع. وبش اللي بينها؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك. أيضا عندما يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما معنى الحديث؟ كيف تفهم الحديث؟ هل تقول أن أمة محمد ما فيها واحد يخطئ ولا أحد ينسى؟ ظاهره إيش؟ رفع الخطأ. لكن إيش؟ أنت ما تفهمه هكذا ولا أحد يفهمه هكذا، ها؟ لكن رفع اسم الخطأ. المرفوع إيش؟ هل هو الخطأ ولا اسمه؟ اسمه. أما الخطأ كل أمة محمد طبيعة الإنسان أنه يخطئ وينسى. فأما في الأمور العملية فهذا مستعمل بين الفقهاء ومعروف في أصول الفقه، ولذلك يأتون بوضع ضوابط كيف، وخاصة عندما يأتي الإنسان يقول هذا الجمع بين الأحاديث وجمع بين الآيات آية وحديثة، عندما يتوهم في التعارض هذا يبحثه كتب الأصول أصول الفقه تناقش هذه المسألة في الأمور العملية. ولهذا مثلا عندما يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، هذا يمثلون للتأويل الصحيح، يمثلون أهل العلم للتأويل إيش الصحيح. لمن يأتي قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، إيش معنى الجار أحق بصقبه؟ حديثنا يثبت الشفع لمن؟ للجار. الجار ما معنى الجار؟ متردد بين معنيين، بين الشريك وبين الملاصق، جارك الذي يلاصقك في الدار. وهنا الحديث الجار أحق بصقبه يثبت لك إيش؟ يثبت الشفع للجار. لو واحد جارك جيت تبيع بيتك يستطيع أن يشفع وينقض بيعك حسب الحديث، ظاهر الحديث. لكن لما جاء حديث آخر قال إذا قسمت الحدود فلا إيش؟ فلا شفع. إذا نحمل الجار هنا على إيش؟ على الشريك المقاصد لا على الجار الملاصق. طيب إذا حملنا الجار على الشريك احتمال مرجوح، لكن في قرينة أخرى بيّنتها وأيدتها، فهمنا يا إخوان؟ فإذا إذا وجد قرينة من الكتاب والسنة فهي تنهض أن تكون دليلا، فهذا يكون تأويل إيش؟ صحيح، يكون إيش؟ تأويل صحيح. والأصل عندهم أنك تعمل الشيء على ظاهره، ما لا تصرفه عن ظاهره إلا بدليل عندهم. أما التأويل الباطل هو الذي إما يؤول بدون دليل أو يؤول بشيء يظنه دليل وهو ليس بدليل. إذن إما شخص يقول لك يكون ظاهر القول، مثلا تقول جاء زيد، قال لك لا مو باللي جاء زيد، جاء غلام زيد. قلت ليش؟ لما قلت جاء غلام زيد؟ قال لا بس كذا لا أول ما عندي دليل. يقولوا ما نقبل كلامك، إذن هذا تأويل غير صحيح. مثلا لكن لما تسمع بنى الأمير الدار فتجي عندك تقول نعم ليس هو الذي باشر البناء إنما الذي بنى من العمال. ليش؟ قال لأنني رأيته لم يدخل هذه البلد إنما أمر هنا أيضا. وأيضا من القرينة الحالية والقرينة لها تأثير في تحديد المعنى، القرينة الحالية والقرينة المقارية لها يعني أثر في تحديد المعنى، فهذا يكون من التأويل الصحيح. أما لكن الذي يصرف اللفظ عن ظاهره أو عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح بدون دليل ما يقبل كلامه. إذا يصرفه متوهما أن هناك دليل ثم بينت له فساد هذا الدليل فأيضا هذا يكون تأويل فاسد، وهذا هو من التأويل الباطل. إذن التأويل الباطل له علامات وله ضوابط، وقد بينها شيخ الإسلام في ابن القيم في الصواعق المرسلة، وهي يعني تقريبا عدة أنواع. وإن شاء الله إذا كان لنا فرصة نوصل يعني هذا، لأن هذه قضية منهجية مسألة التأويل نتحدث إن شاء الله عنها بالتفصيل، لكن نعطيكم الآن يعني شيئا منها لأنها قضية منهجية ومهمة في معرفة المسألة قضية التأويل يعني. ففيه ضوابط وفيه دوافع للتأويل، ما هي دوافع التأويل، وفيه يعني أنواع التأويل الباطل. فمثلا نموذج أيضا من التأويل الباطل الذي لا يقوم على دليل، لما قال أهل الشام لعمار في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حق عمر قال تقتلك إيش؟ الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. طبعا أهل الشام لا يريدون أن يكون بغاة فيبغي أول الحديث، قالوا لسنا نحن الذين قتلناه، إذن من الذي قتله؟ قال الذي قتله هو الذي أتى به في المعركة وعرضه لسيوفنا. يعني يريدون يحملون النقد على علي رضي الله عنه وأصحابه، ولكن هذا تأويل فاسد. ليش تأويل فاسد؟ لأنه معنى ذلك أن الذي قتل ليس الذي باشر القتل، وإنما القاتل هو الذي يحرض الناس على الجهاد. معنى ذلك أن الذي قتل حمزة ليس حبشي لكن الذي قتله منه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قتل الصحابة ليس المشركين اللي قتلهم منه الرسول لأنه هو اللي حرضهم للجهاد. وهذا إذن كلام أهل الشام تأويلهم ليس بتأويل صحيح، بل هو تأويل فاسد. فإذا أي تأويل لا يقوم على دليل فيكون من قبيل التأويل الفاسد، أو التأويل الذي يلزم منه أن يجعل صاحب الكلام ملغزا كما بينا في الدرس السابق، أو يجعل صاحب الكلام هازلا، أو يجعل صاحب الكلام عيب لا يحسن الكلام. مثلا لو جاء شخص وقال زي ما مثلنا في لقاء سابق، قال رأيت جمعا من العلماء، ثم فسره بأنه يريد به البقر أو يريد به الدوار، هذا تأويل يعني ما هو صحيح، لأنه يجعل أن صاحب الكلام هذا ملغز، ما هو يريد الهداية والبيان، إنما يريد إيش؟ التلغيز. أو يجعله هازل، لأن هذا من باب الهزل هو من الجد. أو تأويل يجعل صاحب الكلام ما يحسن اللغة العربية، مثل تأويلات أصحاب الرأي عندما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فهنا حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، استعمل إيش؟ صيغ إيش؟ صيغ العموم. فلما يأتي أصحاب الرأي ويحملون الولي الصورة هذه الصورة على المكاتبة، يحملون على إيش؟ على المكاتبة، فهذا يجعل تأويلهم يلزم منه أن صاحب الكلام الذي هو أفصح من نطق بالضاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يحسن العربية. كيف تريد بصيغة العموم صورة نادرة في زمن هذا لا توجد، وأن تريد بها فتأتي بصيغة العموم أيما امرأة نكحت بغير إذن فنكاحها باطل، ثم نحمل هذا الحديث على إيش؟ على المكاتبة. فهذا معناته أنه يستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ العموم وهو يريد بها صورة نادرة، فهذا ما معناته ليس بفصيح. مثل لو واحد قال لا تمنع أحدا من مالي، لا تمنعه أعطه أي شيء من مالي، أو قال أعطي زيد أي شيء من مالي، ثم لما راح وأعطاه له شيئا من الدراهم غضب عليه قال له لا أنا ما أردت أنك تعطيه فلوس، أنا أردت أعطيه كسرة خبز، تقول لا تمنعه مالي تريد كسرة خبز، فهذا معناته ما تحسن الكلام. هكذا الصورة التي صورها أهل الرأي عندما يحملون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد به إيش؟ المكاتبة. صورة المكاتبة غير موجودة الآن، إذا عطلنا الحديث. ثم يأتي النبي بهذه الصورة بصيغ العموم والفاظ العموم، معناته النبي ما يحسن العربية. فإذا هذا أيضا من أنواع التأويل الباطل. إن شاء الله يعني ممكن في لقاء السابقة يعني نعيد مبحث التأويل بالتفصيل إن شاء الله. لكن المقصود يا إخوان إن التأويل كمنهج عند مذهب أهل السنة والجماعة غير مرفوض، أما في الصور العملية فهذا موجود بين أهل الفقه. أما في صور التأويل اللي هو صرف اللفظ عن الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل يقترن به، موجود في كتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال إنه هذا لأن في الصور العلمية، ولأنه يعني كان الزنادقة من الجهمية يريدون يضربون القرآن ويقولون هذا شوف القرآن هنا يقول كلام وهنا يقول كلام يضرب بعضه بعضا، فيأتي الإمام أحمد ويجمع بين هذا، فهذا الجمع ودفع التعارض بين الآيات هو الذي يسمى في اصطلاحهم إيش؟ التأويل. يعني كيف التأويل؟ كيف يتم التأويل؟ إما بتخصيص العام، يعني كيف من يعني عملية التأويل كيف تتم؟ إما بإيش؟ إما بتخصيص العام، وإما بتقييد المطلق، وإما بتقدير مضاف محذوف، وإما بتقدير مضاف محذوف، وإما بها كما قلنا أن يكون للفظة معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنحمله على المرجوح ونترك الراجح ليش؟ لقرينة ظاهرة. مثلا لو قلت رأيت أسدا، الظاهر من الكلام إيش؟ أن الأسد هو الحيوان المفترس. رأيت أسدا يعني حيوان مفترس، لكن عندما تقول رأيت الأسد يمتطي الفرس، إذا أردت به فهنا القرينة إيش؟ مقالية. القرينة هنا مقالية، فتصرف المعنى عن ظاهره. لكن لو قال رأيت أسدا وسكت، فلا يجوز لك أن تحمله على الرجل الشجاع إلا بإيش؟ بدليل. ثم أعلم أخي المسلم أن الكلام نوعين، منه ما هو نص لا يحتمل التأويل، ومنه ما هو ظاهر. يعني مو كل كلام يحتمل إيش؟ التأويل. يعني في الكلام كم نوع؟ قلنا نوعين، نص يعني هذا اللي يسمونه قطعي في دلالته، قطعي في دلالته لا يحتمل التأويل، مثل الألفاظ، مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة، تلك عشرة كاملة، فهذا نص ما عاد يحتمل. الأعداد عندهم نصوص وهكذا. فإذا الألفاظ منها ما هو نص لا يقبل التأويل، ومنه ما هي إيش؟ ظواهر تقبل التأويل، ولكن لعملية التأويل يعني ضوابط. طيب إذا نحن طيب ليش دائما نسمع على السنة الجماعة يقولون التأويل تأويل باطل باطل؟ نقول نعم، في الصفات، في الأسماء والصفات ما في قرينة تمنع ما جاء من الظواهر التي جاءت في القرآن. المتكلمين يزعمون أنه فيه إيش ما يمنع، لكن نحن رأينا أن السلف الصالح ما أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضو الله عليهم أجمعين، أي أحد منهم مارس التأويل أو منع إرادة الظاهر من آيات الصفات. وبالتالي قلنا تأويل الصفات باطل لهذا الإيش؟ ليس معنى إذا قلنا تأويل الصفات باطل أن منهجية التأويل تكون باطلة. يعني فهمتم مقصود ولا لا؟ ليس معنى ذلك إذا سمعنا أن فنحن لكن نقول لمن يؤول ليش تؤول؟ قال لأني عندي قرينة تمنع. ما هي قرينتك؟ قال عندي دليل عقلي يمنع أن الله أصف العلو. إحنا شو نقول له؟ نقول دليلك مو صحيح فاسد، لكن عندنا دليل عقلي يقتضي أن الله فوق السماوات. إذا تضافر الدليل العقلي مع إيش؟ الدليل السمعي. معي ولا لا؟ لما يجي يقول أنا ما أستطيع أن أثبت الغضب لله، ليش؟ قال لأنني لا أفهم من الغضب ظاهره غليان دم القلب. قلنا هذا ظاهره في دماغك أنت، عرفت ولا لا؟ لكن ظاهره أنه صفة تليق بجلال الله كما سبق تقريره وبيانه يا إخوان. فهمتم ولا لا؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذا نحن لا نقبل من المتكلمين ما يزعمونه في وجود إيش؟ قرينة تقتضي صرف اللفظ عن الظاهر إلى احتمال إيش؟ مرجوع فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. معي؟ الآن نحن خرجناكم عن القضية الأساسية اللي إيش؟ اللي يعني سيق الكلام من أجلها، لكن سنرجع إن شاء الله ونوضح الكلام. إذن خلاصة الكلام أن هناك إذن معنى للتأويل اصطلح عليه من؟ المتكلمون، اصطلح عليه المتكلمون، وهو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال، احفظ هذا. طيب الثاني أن التأويل يأتي بمعنى إيش؟ التفسير، بصرف اللفظ، أن هذا التفسير تأويل ولا يعني بصرف أو بالتفسير بالظاهر. يعني الآن التفسير لما نجي أقول التأويل هو التفسير، فأنت قد تفسر بإيش؟ بظاهر الكلام، وقد تفسر بإيش؟ بصرف اللفظ. يعني إذن بالمعنى الثاني أعم من المعنى إيش الأول. المعنى الثاني إيش؟ أعم، يعني التفسير أعم. فكل تأويل اللي بمعنى الصرف نقول تفسير، لكن تفسير بإيش؟ مقيد بإيش؟ بأنه صرف. يعني مثلا لما جاء شخص وقال اليد بمعنى القدرة، فسر ولا ما فسر؟ نقول فسر، لكنه فسر بالمعنى الاصطلاحي وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. ومن فسر اليد بمعنى كما يليق بجلال الله تعالى فنقول أيضا فسر، لكن تفسيره صحيح. فلا ممكن نقول للتفسير الأول تفسير ليس بصحيح، ونجي للتفسير الثاني ونقول إيش؟ تفسير صحيح. واضح يا إخوان؟ نعم. إذن المعنى الثاني للتفسير للتأويل إيش؟ التفسير. وهذا هو المراد بالتأويل عند علماء يعني عند المفسرين. لما يقول مثلا ابن جرير واختلف علماء التأويل يعني علماء التفسير. نعم. الثالث من معنى التأويل. نعم اقرأ. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال السماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. نعم هذا المعنى الثالث. إذن احنا قلنا لفظة التأويل لها كم معنى؟ ثلاثة. معنى بالاصطلاح وهو صرف اللفظ على الاحتمال الراجح لاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، ويعني طولنا وقفنا وقفة هنا. المعنى الثاني للتأويل بمعنى التفسير، وهذا يستخدمه علماء التفسير، يعني تفسير تأويل الآية يعني معنى تفسير الآية، بصرف النظر أن يكون التفسير إيش؟ بصرف أو بالتفسير بالظاهر. لكن نعم، التأويل بالمعنى الثالث هو الحقيقة الموجودة في الخارج، الحقيقة الموجودة في الخارج. مثلا قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا لما هؤلاء الذين أنكروا اليوم الآخر، أنكروا النار، أنكروا الجنة، القرآن ذكر المعاد وذكر الحشر وذكر الجنة وذكر الصراط وذكر تفاصيل اليوم الآخر. تأويلها ما هو؟ متى يأتي تأويلها؟ يوم القيامة. إذن حقيقتها وجودها في الخارج هو تأويل ما في القرآن من أخبار المعاد واليوم الآخر. فهؤلاء عندما يشاهدون الجنة وش يقولون؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن يوم يأتي تأويله يعني تأتي وترى ذلك الذي أخبر عنه القرآن عيانا، ترى الجنة عيانا، ترى النار عيانا، ترى الصراط عيانا. هذا إذن أتى التأويل. ليش أتى التأويل؟ لأنها الحقيقة الموجودة في الخارج. مثاله أيضا في تفسير التأويل بالحقيقة الموجودة في الخارج أنه يوسف عليه السلام رأى الرؤيا التي تعرفون، وأحد عشر كوكب والشمس والقمر يسجدون له. فلما فعل الأبوين السجود وهو سجود تحية لا سجود عبادة، يعني لما سجدوا له سجود تحية وكان هذا معروف في الأمم السابقة، وسجد له الإخوة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن وقوع الفعل، إذن الحقيقة الموجودة في الخارج فسرت أو أولت إيش الرؤية التي رآها. إذن نفس الحقيقة، نفس عين ما وجد، نفس الفعل الذي فعله الأبوين وفعله الإخوة هو تأويل الرؤيا. إذن التأويل يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى الحقيقة، بمعنى الحقيقة. ومن ذلك أيضا قول عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعني ينفذ ما أمر به. إذن يتأول القرآن جاء بمعنى إيش؟ فعل ما أمر به، لأنه أمر بالتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفر، أمر بإيش؟ بالتسبيح. ففعله الفعل الذي وجد منه تنفيذا للأمر تأويل للأمر. إذن تأويل الأمر إيش؟ هو الفعل الموجود في الخارج تنفيذا لأمر إيش؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نفس فعل المأمور، إذا أمرت بأمر فما تأويل هذا الأمر؟ فعله. إذا أمرت بأمر فتأويله بالمعنى الثالث فعله. نعم. إذا أخبرت بخبر ثم وقع الخبر فتأويل هذا الخبر إيش؟ وقوعه، وقوعه. فإذا هذا المعنى يا إخوان، التأويل بالمعنى الثالث وهو الحقيقة الموجودة في الخارج. وهنا أيضا استطرد الشيخ وبين أنه لما كان الأمر كذلك فيكون لما كان يكون الفقهاء أعلم بتأويل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من أهل اللغة. فمثل لذلك بمسألة اشتمال الصماء، لما تأتي لأهل اللغة مثل الأصمعي وهو من أهل اللغة، لما يفسرها بأنه يجلل الثوب بحيث لا تخرج يده. وقد يرى الإنسان في هذا وجاهة، أنه لمن لا يخرج يده لو جاءه دابة ولا جاءه شيء ما استطاع إيش يدافع عن نفسه. لكن تفسيره لاشتمال الصماء مخالف لتفسير الفقهاء الذي قالوا أنه يشتمل بثوب واحد فيرفع طرفه من أسفل إلى أحد المنكبين فتخرج عورته. فإذا تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء أدعى للقبول من تفسير أهل اللغة. ليش؟ لأن أهل الفقه أعرف بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة، وكل ما كان الإنسان ألصق بشيء فهو أعرف. بدل أنت لما تجي تبي تأول كلام يعني واحد من الأطباء، تفسير كلام الطبيب هذا تأخذه من من؟ من أصحابه من الأطباء، لأنهم أعرف به. كتاب في الهندسة تفسير هذا الكتاب تأخذه من من؟ من المهندسين، وهكذا. لما يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم منهم؟ الفقهاء. أعرف من من؟ من أهل اللغة. لما يكون الشيء يتعلق ببيت شعر أو بقصيدة أو فيكون أهل اللغة أعرف بإيش؟ من الفقهاء. هذا لابد يكون عندنا إيش؟ إلمام بهذا. إن كل ما كان الناس فأتباع بقراط أعرف بكلامه من غيرهم، أتباع سيبويه أعرف بكلامه من غيرهم، وهكذا. كما أن الفقهاء والمحدثين أعرف. ولذلك لما يجي واحد من يصحح حديث ولا ضعف حديث وهو ليس له اشتغال ما هم من المحدثين ما يقبل كلامه، لأن كل فن أصحابه أعرف بهذا الفن من غيرهم. نعم. طيب الخلاصة، الآن عرفنا إيش من هذا الكلام وهذا الاستطراد؟ إيش عرفنا؟ أن التأويل يأتي بإيش؟ بثلاثة معاني. ما هي؟ من يذكرنا بها؟ نعم. كما المرجوح أو عن ظاهرين إيش؟ للدليل يقترن به. لا جيب الدليل، لأنه إذا قلت صرف اللفظ عن ظاهري صار يعني أدخلت التأويل المذموم وغير المذموم. صرف اللفظ مطلقا تأويل، لكن يقول نعم. التأويل عندهم هم لما نجي بتعريفهم قالوا صرف اللفظ عن المعنى الراجح، عن المعنى المرجوح أو الاحتمال الراجح احتمال المرجوح لقرينة لدليل يقترن به. هذا بالمعنى الاصطلاحي. طيب بمعنى التفسير وهو مطلق أعم من العلاقة بينه وبين الثاني إيش؟ عموم مخصوص مطلق. عموم مخصوص إيش؟ مطلق أعم يعني الثاني قلنا أعم من الأول. نعم أو الحقيقة الموجودة في الخارج وما يقول إليه الكلام. فتفسير الأمر إيش؟ فعله. تفسير الأمر فعله. إيش دليل؟ إيش الدليل؟ كلام عائشة. دليله كلام عائشة. دليله كلام عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إيش؟ في سجوده في ركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعني ينفذ أمر الله. فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم طيب تأويل الخبر وشو بالمعنى الثالث؟ تأويل الخبر وقوعه. يعني تأويل الأمر فعله وتأويل الخبر إيش؟ وقوعه. إيش الدليل على أن تأويل الخبر وقوعه؟ يوسف والآية لقد جاءت ربي يوم يأتي تأويل هل ينظر إلا تأويل يوم يأتي تأويل. إذن التأويل هي الحقيقة الموجودة في الخارج. عندنا الآية وقصة يوسف وكلام عائشة كله يمها أدلة على إيش؟ على أن التأويل يأتي بمعنى إيش؟ الحقيقة الموجودة في الخارج. طيب هذه الخلاصة. طيب جبنا هذا الكلام لماذا؟ نبيه نشوف أنت تذكرين أصل المسألة ولا لا؟ ما أصل المسألة؟ ليش جبنا هالكلام في التأويل؟ نعم أي نعم إنه في الآية أثبتت يعني آيات أثبتت إنه كل القرآن يمكن تفسيره أفلا يتدبرون القرآن إنه كل معناه ممكن صح؟ وجت آية أخرى وبينت إن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء إيش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. ثم جاء كلام ابن عباس وتفسير لا يعلمه إلا الله وكلام أيضا أنه عرض المصحف كيف؟ فقال لك لا ترى التأويل يأتي بذات معاني. التأويل يأتي بذات معاني عشان يفك التعارض ما في منافع. الآن كمل كلامه عشان نفهم المسألة. نعم وإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. نعم هنا الآن إذن هل هناك تعارض بين أن الله أمرنا بتدبر القرآن وفهم معانيه وبين أن الله يبين لنا أن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله؟ نقول لا ما في تعارض. التأويل أو التدبر المراد به فهم المعاني وتفسيره هذا ممكن وفي طاقة البشر أنك تعرف مثلا خذ مثلا ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته يعني أنت تفهم أن الله عليم سميع بصير قد قادر له يد تفهم المعنى هذا إذا وجه تعرفه. أما حقيقة هذه الصفة فهذا الذي لا تعرفه وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. يعني إذا ما يعلم تأويل الله يعني الحقيقة ما هو عليه أما أنني أعرف أن الله سميع بصير عليم قادر وأفهم ما معنى قادر ما معنى سميع وما معنى بصير، هذا هو الذي أمرت بتدبره. فإذا القرآن يفهم من وجه دون وجه. فأما الحقائق نعم الوعيد والوعد وهذا فهذا لا ندركه، حقيقة الجنة حقيقة النار لا ندركه، لكن ما نفهم إيش معنى جنة وإيش معنى نار، ما معنى صراط وحوض، هذا يمكن فهمه ويمكن إدراك معناه. إذن هذا من الجانب اللي إيش الوجه الذي يمكن فهمه وإدراك. أما الحقائق فهذه هي التي لا يمكن معرفتها. واضح إخوان؟ إذن قلنا أن التأويل بمعنى إيش الحقيقة الموجودة في الخارج، فحقائق أسماء الله تعالى وصفاته غير معروفة لنا ولا يمكن، عرفنا. أما المعاني تفسيرها مفهوم فهم المعاني هذا ممكن. نعم هنا في سؤال يعني ما دام يتعلق بالدرس، يقول يسأل يعني عن ألف لام ميم حاميم ألف لام راء، هل هو معروف معناها؟ نقول يعني طبعا فيه عدة تفاسير، في بعضهم يقول الله أعلم بمرادك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه صيغة الحروف لبيان أن هذا القرآن، لذلك يأتي غالبا بعد ألف لام ميم وبعد هذه الحروف المقطعة وش يأتي؟ ذكر القرآن، معناته كأنما يقول أنا أتحدث القرآن مؤلف من هذه الألفاظ، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ يعني هكذا قال بعضها ورجحه بعضها للعلم، وهو كلام وجيه، وهو كلام وجيه. وبعضهم حاول أن يفسرها تفسيرات أخرى، لكن أوجه شيء في التفسير أنه إشارة إلى التحدي بالقرآن، كأنما يقول هذه القرآن مكون من حروف، ولذلك غالبا يأتي بعدها إيش مثل في سورة البقرة، البقرة في ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا بعد الحروف المقطعة يأتي إشارة إلى القرآن وإلى عظمة القرآن. فإذا بناء على هذا التفسير يا أخي يكون الأمر بتدبر القرآن إيش إن ما في شيء في القرآن لا يمكن إدراك إيش معناه، ويكون كلام مجاهد صحيح. أرجو أني أزلت الإشكال. نعم نعم في أسئلة أيضا تتعلق على التأويل نأجلها بعد ما نخلص الدرس. نعم نعم والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا المعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، لأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا عن الغائب، كيف ندرك أو شيئا من هذا الغيب؟ لابد أن يخبرنا عنه بإيش؟ بأسماء معلومة لنا في الشاهد. وإحنا كما قلنا ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، عندما يخبرنا الله أن في الجنة عسل وأن فيها خمر والنساء وشجرة طولها يعني لو يصير راكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. إذن إحنا نفهم شجرة نفهم عسل نفهم ماء، لكن هل حقائقها تلك الأشياء مثل حقائق الدنيا؟ لا، كما قررنا ذلك سابقا، كما بين ذلك سابقا. لكن لا نستطيع أننا يعني لو لم يخبرنا الله تعالى أنه في عسل وكذا بما في أسمائنا ما أدركنا ذلك. فلا يعلم ما في الغائب إلا إيش بالأسماء المعلومة لنا في الشاهد. فاستعمال هذه الأسماء من باب التقريب، وإلا حقائق تلك الأشياء لا يمكن معرفتها. إلا إن شاء الله إذا الإنسان دخل في الجنة فعند ذلك إيش يعلم التأويل. إذن التأويل معرفة الحقيقة، معرفة الحقيقة لا يمكن الآن، معرفة حقيقة عسل الآخرة، خمر الآخرة، تفاصيل اليوم الآخر، هذا لا يمكن معرفته. نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. تبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. طبعا يعني في أمور يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها عن اليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر بألفاظ من الشاهد، أخبرنا بأخبار من الشاهد حتى يقرب لنا المعنى وإن كان الحقيقة تختلف. ثم جاب الشيخ مثال لذلك لكلام مالك عندما سئل عن الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى. فعندما سئل عن الاستواء إيش قال؟ قال الاستواء معلوم. إذا معلوم إيش معناه؟ استوى على وارتفع. والكيف مجهول، هذا هو الجانب أو الوجه الذي لا يمكن معرفته. نفوض إذن نحن في الكيفية في الحقيقة، هذا الذي لا يعرف إنسان لأننا لا نعرف ذاته سبحانه وتعالى، لكن كونه استوى على عرشه هذا معروف لدينا ومعنى الاستواء معلوم لدينا، لكن كيفية الاستواء هذا من العلم الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون إيش موقفهم؟ آمنا به كل من عند ربنا. إذن هنا وجه نعرفه ووجه إيش لا نعلم. ما هو الوجه الذي نعلمه؟ المعنى كما قال مالك. وش الوجه الذي لا يمكن لا نعلمه؟ الحقيقة والكيفية. ثم قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الجواب أيضا قاله قبل مالك مثلا شيخه ربيعة، وأيضا ثبت عن بعض السلف، وأيضا تكمية الكلام ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، أي جانب يعرف وجانب أو وجه لا يعرف. إذن ثم يقول الشيخ ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. قد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. يعني هذا تأكيد للمعنى السابق أن الله سبحانه وتعالى أسماء علمها الخلق وفيها أسماء استأثر بها في علم الغيب، وبالتالي أيضا هذا دليل يستدل به أهل السنة على أن أسماء الله غير محصورة في 99 اسم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن أسماء الله تعالى محصورة في 99 اسم، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض أهل العلم يظن إيش؟ أظن ذهب إلى هذا ابن حزم أن أسماء الله 99، لكن المحققين من أهل المحققون من أهل العلم ذهبوا إلى أن لا، أسماء الله غير محصورة في 99، ومن أدلتهم هذا الحديث الصحيح، لأنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندي. إذن في أسماء علمها الخلق، وفي أسماء إيش استأثر بها في علم الغيب. أما كيف يوجهون الحديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كيف يوجهون هذا الحديث؟ من يعرف؟ هذا الكلام قد قررناه سابقا. نعم، تقول يعني كيف يوجهون الحديث إن الله 99؟ هل تفيد حصر أسماء الله تعالى في 99؟ هل أسماء الله محصورة في 99 اسما؟ نعم. يعني طيب كيف توجه الكلام؟ يعني بعضهم يعني اللي استدل بها أن أسماء الله محصورة في 99 اسم، أنت تقول له لا، استدلت له بهذا الحديث، فكيف تفهم هذا الحديث؟ على أساس أنه لا يحصر أسماء الله في 99 اسم، أسماء الله أكثر من 99. نعم، يعني نقول هذه نعم. لا هو المقصود العدد، هو المقصود 99 يعني المراد به وهو نصف العدد، لكن هنا مقيدة بالإحصاء. يعني مثل لما تقول عندي مال جعلته للزواج، أو مثلا عندي 100,000 أعددتها للحج، 100,000 أعددتها للزواج، 100,000 أعددتها للتجارة، هل معنى ذلك أن مالك محصور في هذا العدد؟ لا، إنما هذا المال محصور في إيش؟ فيما أعددته. إذا قلت مثلا عندي مال أعددته للزواج، معناته مالك غير هذا، لكن هذا إيش هو الذي أعددته؟ مثلا عندي عبود أعددتهم للتجارة، معناته عندك عبيد آخرين خليتهم في البيت، عبيد آخرين خليتهم في المزرعة، عبيد آخر وهكذا. فهنا إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذه 99 اللي يحصيها يدخل الجنة، لكن ليس معنى أن أسماء الله فقط 99. فهمنا يا إخوان؟ إذن هي مقيدة بإيش؟ بالإحصاء، مقيدة إيش؟ بالإحصاء، وليس معناته أن أسماء الله فقط 99. مثاله كما قلنا صلى الله عليه وسلم. الأسئلة إن شاء الله كلام على رسول الله. نعم، هذه في بعض الأسئلة من يعني السائل يقول فضيلة الشيخ، هل سكرات الموت تحصل لجميع بني آدم مثل من يموتون فجأة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أثر؟ سكرة الموت هي حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى عانى من سكرة الموت كما جاء في صحيح البخاري، انه كان عنده قدح فيه ماء كان يغسل به وجهه عندما كان يعاني من السكرات. اما الحديث الذي سأل عنه السائل موت الفجأة اخذت اسف، اسف بمعنى غلط، وهذا حديث رواه اظن جاء في سنن ابن داود مرة موقوف مرة مرفوع. قول موت الفجأة أخذت أسف يعني أخذت غضب، لكن قد يرى الإنسان أنه في بعض المسلمين أيضا يموتون فجأة، ففي حديث أيضا حديث عائشة بإسناد صحيح رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح قال موت الفجأة راحة المؤمن وأسف على الفاجر، أسف يعني غضب على الفاجر يعني. لكن حديث اللي في سنة داود عام اللي هو يسأل عنه الأخ هذا موت الفجأة أخذت أسف، يعني أسف يعني أخذت غضب، فهل هذا يقع يعني عام يشمل المؤمن وغير المؤمن؟ لأن كلهم يقع فيه موت الفجأة، لكن حديث التي في رواه الإمام أحمد عن عائشة موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر يوضح أو يقيد عموم ذلك الحديث، لأن ظاهر ذلك الحديث هذا من التأويل، ظاهر ذلك الحديث إيش؟ الموت الفجأة أخذت أسف أخذت غضب من الجميع سواء كان مؤمنا أو إيش أو فاجر، لكن لما يأتي حديث آخر ويوضح ذلك ويبينه فنحمل المطلق على المقلد. واضح يا مشايخ؟ فإذا لكن أيضا ورد التعوذ من موت الفجأة، وأن الإنسان يتعوذ من فجاءة لقمتك، فالتعوذ من موت الفجأة هذا مطلوب. وهذا سائل يقول قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع، من أي الفرق الضالة؟ كل فرقة ضالة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يكون هذا مصيرهم. ولكن هناك نماذج من هؤلاء مثل النصارى الذين يتعبدون الرهبان، بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا، وهم رهبان منقطعين يعبدون الله ليل نهار منقطعين عن الدنيا زاهدين، لكن نسأل الله السلامة كما هي عقيدتنا أن النصارى مصيرهم النار مهما عبد الله، لأن العبادة لا بد لها من شرطين، أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون صوابا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتعبد الله ما هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعل ما يقبل منه ذلك، وذلك قال الله تعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. إذا في هناك ناس وجوههم خاشعة عاملة ناصبة ومصيرهم النار، ذلك الإنسان يجب أن يقيد عمله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا البدع أصحاب البدع الضالة، تجد ناس مثلا ليل نهار عاكفين عند القبور يعبدون أصحاب القبور ويتعبون ويجهدون أنفسهم وهم على ضلال مبين. في ناس مشركين يأتون ويحجون ويتعبون هم على ضلال مبين. فيجب الإنسان إيش؟ أنه يتقي الله تعالى ويطلب العلم. فإذا هذه أي فرقة ضالة سواء كانوا شيعة سواء كانوا خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في فرقة الخوارج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يحفر صلاته عند صلاته مصير، ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لكنهم أصحاب عبادات أصحاب طاعات أصحاب زهد، لكن مصيرهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم ما تقيدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفرقة الرافضة تجد فيهم خشوع وبكاء، لكن يعني وجدنا ناس منهم كثير يبكون يطوفون ودموعهم غزيرة، لكن نسأل الله السلامة يتعبدون الله بلعن الصحابة، يتعبدون الله بالإشراك حتى أئمتهم يجعلونهم في مرتبة الألوهية. حتى بعضهم يعني من المعاصرين توفى قريب منهم يقول إن لأئمتنا مرتبة لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا، هذا الخميني يقول في كتابه، يقول إن لأئمتنا مرتبة لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حيا نسأل الله السلامة مهما ذال يعني. ثم بعد ذلك يتعبدون، لو تسمعون الشتم الذين يشتمون به الصحابة ويسمون أبو بكر وعمر صنمي قريب، يعني دائما وينسبون إليه من الأمور التي رزه هذا المسجد من الألفاظ التي قالوها في أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا هذه الأمة مهما عبدوا ومهما يعني حجوا ومهما جاهدوا ومهما فعلوا ومهما فعلوا، إذا كانوا ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهم في ضلال مبين. والغريب انهم يعني بعض مع زعمهم انهم دولة اسلامية ما زالوا الخليج ما يسمونه الخليج العربي، يسمونه الخليج الفارسي، وما زالوا اعياد بلاد فارس النيروز ما زالوا يحتفلون به ويقولون دولة، ثم ما زالت المظاهر المحرمة في بلادهم من المنكرات. فاذا يعني هذه الآية ما هي خاصة بفرقة معينة، ممكن يدخل فيهم الخوارج وممكن يدخلون الشيعة والروافض وممكن يدخل فيهم كل من انحرف عن منهج الصواب، لأن الله عز وجل يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا سائل يقول هل يجوز أن يسمى الولد بعبد الناصر أو عبد الساتر مع العلم أنها لم ترد؟ وما حكم من يدعي يدعو الله تعالى بها؟ الناصر والساتر صحيح الحديث الذي فيه الترمذي وساق فيها أسماء الله تعالى لم يرد فيها ناصر ولا ساتر، لكن هذا الحديث هل هو مرفوع إلى رسول الله ولا مدرج؟ هو مدرج صحيح، يعني أنه مدرج ليس هو اجتهاد، فالعلماء اجتهدوا. وهناك إن شاء الله ضوابط في الأسماء إن شاء الله، يعني إذا كان لنا وقت نعطيكم الضوابط في الأسماء. بعض العلماء يتوسع في أسماء الله تعالى، حتى بعضهم جمعها إلى 251 اسم، كل اسم حتى الفعل الذي يأتي في القرآن يجعلون من أسماء الله يشتقون منه اسم، مثل لما وجاء ربك الملك صفة يسمون الجائي، لما يأتي أسماء يعني بعض المرات تكون مذمومة ومرات لا تكون مذمومة إذا كانت مقابلة، فيأتي ويشتق منها اسم، مثل الله سبحانه وتعالى ومكر ومكر والله خير الماكرين، فيجي يسمي الله بالماكر، هذا لا يجوز، لأن أسماء الله حسنى وهذا اسم ليس حسن مطلقا، لذلك بعض أهل العلم لا يمنع أن تسمي الله ماكر. وهكذا إذا في ضوابط فيما يتعلق بأسماء الله تعالى، في بعض المرات ما يجوز أننا أنتم تزرعون ونحن الزارعون نجي نسمي الله الزارع، هذا ما يجوز. لكن بعض أهل العلم غلطا منه ذكر أن من أسمائه الزارع، ولكن هذا خطأ. لما نأتي إلى عبد الناصر وعبد الساتر، الناصر بعض أهل العلم ذكروا أن من أسماء الله الناصر والساتر، مثل ابن منده، ابن منده ذكر أن ذلك من أسماء الله تعالى، لكن الترمذي ما ذكره، بل ذكر أن من أسماء الله النصير، ونعم المولى ونعم النصير، فهو من أسماء، وهو اسم حسن. لكن إذا كان الاسم على صيغة المبالغة نصير، هل يجوز أقول ناصر؟ لأنه ناصر حسن أيضا، ولا ما يجوز؟ يجوز اشتق ولا ما يجوز اشتق؟ عاد هذا موضع الاجتهاد. لذلك قلنا لكم الإمام ابن منده ذكره أنه من أسماء الله تعالى الناصر، وبالتالي وحتى أنا يعني قرأت فتوى للشيخ الفوزان أظن في المسلمون ذكر أنه يعني يجوز أنك تسمي الناصر، وبالتالي فإذا كان هذا من أسماء الله ما يجوز التعبيد بأسماء الله تعالى. وأما الساتر فالذي ورد في الحديث إن الله حي ستير، صيغة المبالغة ستير، فإذا جاءت بصيغة يعني المبالغة هل يجوز تأتي باسم الفاعل ولا نتوقف؟ بعض أهل العلم مثلا يقول لما يأتي إنه مثلا إنه اسم الله تعالى سميع ما تقول سامع، بصير ما تقول باصر، وهكذا. وعلى كل حال هذا موضوع اجتهاد عند أهل العلم، لكن ناصر على كل حال وهو استدل ابن منده بقوله تعالى ولينصرن الله ما ينصره، ينصرن بالفعل ينصر، فاشتق منها ناصر، فمن يرى الاشتقاق من الأفعال وأن تكون حسنة فإذا الناصر من أسماء الله تعالى كما. ولكن الذي أحب أن أقول أن الشيخ بن عثيمين والذي في الترمذي لم يذكر ناصر من أسماء الله تعالى. نعم. والله ما أدري، تريدون توقف أيام الاختبارات أيام الأسبوع الجاي؟ طيب يعني الاختبارات، طيب إذا الإخوان يعني يلتمسون التوقف أو وقت الاختبارات فلا مانع من ذلك إن شاء الله، على أننا نستأنف إذا بقينا في الصيف إن شاء الله بعد طيب نؤجل بعض الأسئلة التي خارج الدرس مثل هذا، لكن نرجع إلى الأسئلة التي تتعلق بالدرس، تعطونا خمس دقائق إن شاء الله. هذا السائل يسأل إذا كان القرآن كله مفهوم الآيات ما رأيكم بأوائل السور؟ هذه أجبنا عنها. هذا السائل يقول ذكر شيخ الإسلام في رسالة الإقليل أن المعنى الأول للتأويل لم يكن معروفا عند السلف وإنما اخترعه المتكلمون، ولم يكن معروفا إلا المعنى الثاني والثالث، فكيف نستخدم تأويل لم يعرفه السلف؟ وما الفرق بين هذا التأويل وبين التحريف؟ جزاكم الله خير. التحريف زي ما قلنا إذا كان التفسير ما يستند إلى دليل فهذا يصير تلاعب، يعني مرة يصير تحريف ومرة يصير تلاعب. مثلا لما يجي الرافضة ويفسرون قوله تعالى فاذبحوا بقرة. قالوا المراد بالبقرة عائشة. هذا تلاعب لا يدل عليه لا شيء من اللغة ولا عندهم دليل البتة إلا الحق نسأل الله السلام. هذا تحريف واضح مبين. وأيضا أي تأويل ما له عليه دليل زي ما قلنا ما في فهو من باب التحريف. مثلا يجي أول اليد مع القدرة أو الاستوى بمعنى استولى أو أي تأويل التأويلات هذه نعده تحريفا لأن ما عنده إيش قرينة أو دليل على هذا التأويل. أما إذا كان التأويل بالمعنى الذي ذكرناه تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تقدير مضاف محذوف لقرينة دلت على ذلك كما قلنا لكم في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. يعني لازم تقدر مضاف محذوف ما هو الخطأ لازم تقدر إثم الخطأ وهكذا. فإذا احتمال قرأت تأتي بمعنى الماضي وتأتي بمعنى المستقبل. الفعل الماضي يأتي بإيش؟ إنك إذا شرعت ويأتي بمعنى إذا انتهيت. فحملك على الشروع هذا يعني يكون من باب إيش؟ من باب صرف الله. فالمقصد إن ابن تيمية أظل له كلام في مجموع الفتاوى لا يتعارض مع هذا الكلام. فإذا ما يمارسه المتكلمون في تأويلات أسماء الله تعالى وصفاته ما عندهم دليل على ذلك فهو من قبيل التحريف. إذا ما يمارسه المتكلمون ما كان عليه السلف هذا هو المقصود. إذا السلف ما أولوا أسماء الله تعالى وصفاته. إذا استعرضت ما تجد أنهم قالوا ليس الظاهر غير مراد ما يتعلق بصفات الله تعالى وأسمائه تعالى لا تجد أحدا من السلف قال أن الظاهر غير مراد أو كلام. فإذا أيها الإخوة ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته لا يقبل. لكن نحن كان موضوعنا التأويل كمنهج وإن شاء الله نزيد هذا البحث. نعم جزاك الله خير. هو يقول لو تكلمت عن صيام يوم عاشوراء مذكرا إن شاء الله نطلب منك أنت بعد الصلاة موعظة مثل ما أتحفتنا يعني في الحج إن شاء الله فترغب الناس في الصيام بعد الصلاة إن شاء الله. طيب هو هذا سائل يقول نختم الدرس بهذا السؤال هل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سلامنا عليه هل يجيب على هذا السلام هذه. نعم عموما سماع الأموات عموما اختلف فيه أهل العلم هل يسمع الميت ولا ما يسمع. فهناك الألوس له كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات ونصره الشيخ الألباني على ذلك. ولكن وردت أحاديث يا أخوان تثبت أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل بعض أو يجعل الأموات يسمعون في حالات. وبعض جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يمكن الميت يسمع مثل حديث قليل لما النبي صلى الله عليه وسلم رمى صناديد قريش صار يكلمهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إن وجدنا ما وعد ربنا حقا. وطبعا كل الطائفتين لها جواب على هذا الحديث بعضهم يجعله خاص به. لكن أيضا في أحاديث أخرى أنك لما تزور القبر وتسلم عليه فاستأنس بعض أهل العلم مثل ابن القيم على أن سلامك على الميت دليل على أنه يسمع ويرد عليك السلام. فعلى كل حال نحن لا نتوسع في المسألة بحيث أننا نقول مدام يسمع إذا نروح نستغيث به أو نسأله كما يفعل الجهال. هذا هو المحذور. والذين منعوا واستدلوا بأن الميت لا يسمع واستدلوا بقوله تعالى ما أنت بمسمع من في القبور طبعا لأهل العلم لهم جواب على ذلك. المراد به سماع الإجابة ليس سماع الصوت أو إدراك الصوت لأن كما قلنا السمع له ثلاث إدراكات وقد بينا ذلك في لقاءات سابقة. لكن المقصود يا مشايخ انه جماهير يعني جمهور اهل العلم يرون انه يسمع لكن لا نتوسع بالمساله ما دام من الميت يسمع اذا نروح نساله ونستغيث به من دون الله ونسال الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعه هذا لا يجوز. اذا نتوقف بما امر النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه وندعو له بهذا الجانب. اما اننا نتوسع في ذلك ونستغيث هذا شرك اكبر مخرج عن المله لان السؤال دعاء والدعاء عبادة والعبادة لا يجب أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله أخوان الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمر اللقاء بك في الدرس